تفتح اياه يا زمن تكفى لاسعافنا الحرب ورجاله تفتح اياه يا زمن تكفى لاسعافنا الحرب ورجاله نار الجار احد جهدهم تطفى من لطف ابال جاد وفضاله رجال يفعل جهد حتى تصطفى اي ساعه الفرد لا تقتله قلوبهم بالذكر ما تطفى وظهورهم للذكر شياله الفرد منهم مثل مستشفى هم اهتفى ان يروح فعاله عند التقدم ما رجع خلفه يواجه ابن سعود وانقاله في كل ضوء اسوى حمان الكتفى قادف ويتأسد ونقاله لنقاله استشهد عبطاله والاطباء ما خلصنا كفه ناموا دجال احسانه وامثاله وكل صحه الحر متشفه وكل قدر يجقي نعماله وفاك ابراهيم ذي وفاه ويصدق اقواله بافعاله برعايه الجرحى مشى وصفى خدمه لجند الله ورجاله ما تيسر سعيهم كفه رغم الحصار ورغم ذا الحالة احنا علينا الجهد يستوفى والله شاف الجرح والحالة تفتح اياه يا زمن تكفى لاسعافنا الحرب ورجاله